نعم. أيوة شيخ، عندي سؤال. لو سمحت شيخ، أنا متزوجة من 18 سنة، وتزوجت على إنه ملتزم دينيا وله طبع غريب. لما بتحصل بينا مشكلة يقاطعني بالشهر وبالشهرين، ومع إني أذهب إليه أرجو ألا تنالي من عرضه أثناء طرح المشكلة. طيب يا شيخ، بس انا عايزه اسال حضرتك بس سؤال. انا بحاول ان انا استرضيه بشتى الطرق، ولكنه بيردني، فهل علي اسم؟ ليس عليك إثم، إذا أديت ما عليك بهذه الطريقة ليس عليك إثم إن شاء الله. طيب يا شيخ، ما حكم من يقاطع زوجته كل هذه المده؟ بدون سبب لا يجوز، لكن يعني طب ولو في سبب وانا بسترضيه وهو ما بيقبل ان هو يتكلم معايا نهائي؟ ما هو على حسب السبب، قد يكون السبب عظيما والرجل حمل في نفسه شيئا عظيما فيترفق به إلى أن يذهب الله عنه الهم والغم. لكن انا ليس علي اسم. قل على حسب السبب، انت اصبري ما دمت يعني زلت قدمك وندمت على ما فعلت وتتوبين إلى الله وتطلبين العفو، نسأل الله أن يرفع عنك الإثم.